لدى صدى. نعم. هذا الكتاب أيضا من الكتب النافعة السيارة المهمة، وهو يكاد يكون ما بقول أوحد لكنه الرأس في بابه. علم القضاء وما ينتابه من المسائل التي يحتاج إليها القاضي أو السالك في القضاء، أو باب الخصومات والفصل فيها من باب السياسة الشرعية، كتب فيه كثيرا جدا، لكن أكثر الكتابات التي فيه إما تأتي بمداخل له معينة وهي مختصرة، أو تطرق باب معين كمثلا باب الفصل بالخصومات، باب البينات، أو باب البينات، أو باب الفصل بين الخصومات، أو نحو ذلك. هذا الكتاب العظيم الماتع للعلامة بن فرحون سماه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، وهو كتاب سيار منذ أن ألفه رحمة الله عليه، وقد كان قاضي المدينة. أصلا أسرة آل فرحون كلهم توالوا القضاء في المدينة، والذي يمارس القضاء ويظهر له في القضاء من في ثنايا حكمه ورؤيته للقضايا وخصومات الناس سيزيد كتابته عن القضاء أهمية. يعني قاضي عمره كله في القضاء ومات وهو قاضي، ويؤلل لك في القضاء كيف يكون، وعالم في نفس الوقت ومجتهد. طبعا الكتاب من تأليف الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن فرحون المالكي المشهور المتوفى عام 799 رحمة الله عليه، والكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن جمعة ضميرية، وهو وفقه الله له تحقيقات ماتعة لكتب من جميلة جدا. وهذا الكتاب أخرجه في 3 مجلدات. ابن فرحون قسم كتابه 3 أقسام، قسمها ذكرها في المقدمة. قام المحقق وهذا من حسن صنيعه فقسم إصداره 3 مجلدات، كل مجلد فيه قسم من الأقسام اللي ذكرها ابن فرحون. طبعا الكتاب أثنى عليه الأئمة من بعده، وما جاء أحد بعده إلا واستفاد من هذا الباب وأخذ منه ورشف. والعلامة ابن فرحون أصلا محقق وله اختيارات معينة. المهم الكتاب نفيس بالذات في علم القضاء لا يستغنى عنه. وهذه الطبعة الآن بين أيدينا، أول طبعة تخرج عندنا بتحقيق علمي فيها مقابلة للنسخ ومقارنة، اعتمد فيها على 5 نسخ تقريبا ما شاء الله، وعلق عليه بالتعليق العلمي اللائق بها، وهو كتاب جدير بذلك. إلا أن كنا نطمع أن يفصل في الفهارس، لأنه كتاب ضخم 3 مجلدات، شوف الحجم الضخم هذا، ليته فصل في الفهارس. هو حقيقة يعني قطر في الفهارس، ما عندنا لفهارس المراجع وفهارس الموضوعات. الكتاب أيضا من إصدارات وزارة الأوقاف بقطر وفقه